التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب. صار كم؟ 53. نعم. 53. نعم. وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب كما تقدمت إليه الإشارة. ثم قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن يعبدوا الله. توحيد العبادة أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب. كتاب قيمة آيات ثم وصل إلى الذين حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. الله أكبر. نعم. كما تقدمت إليه الإشارة فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد فلا. إلى فلا. فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع، وجعل هذا النوع توحيد العامة، والنوع الثاني توحيد الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق، والنوع الثالث وهو الذي يثبت بالحقائق يثبت بالحقائق. والنوع الثالث توحيد قائم بالقدم. توحيد قائم بالقدم. توحيد ايش؟ قائم بالقدم. القدم نعم. وهو توحيد خاصة الخاصة. فإن أكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات الله عليهم، والمرسلون منهم أكمل في ذلك، وأولو العزم من الرسل أكملهم توحيدا، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين، وأكملهم توحيدا. هذا هو الحق، إن التوحيد الذي هو للخاصة الذين هداهم الله توحيد العباد. أما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هذا توحيد المشركين، وأما جعلهم التوحيد العامة توحيد الإلهية توحيد الخاصة توحيد المشاهدة لله جل وعلا والقدر والقدم والقدم، وتوحيد الخاصة الخاصة الإيمان بالربوبية وشهادة العالم وأنه لا ليس هناك أحد إلا الله، هذا أفضى بهم إلى وحدة الوجود. هذا كلام الملاحدة من الصوفية إن شاء الله. نعم. بل التوحيد هو ما قسم أهل السنة: توحيد الإلهية، توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد العبادة هو الإيمان بأن الله هو مستحق العبادة، هو الإله الحق، وأن العبادة يجب صرفها له. توحيد الربوبية الإقرار بأن الله خلق الرزاق والمدبر، هذا أقر به المشرك. وتوحيد الأسماء والصفات هو الإيمان بأسماء الله وصفاته، وأنها حق، وأن الله منزه عن مشابهة الخلق، وله الأسماء الحسنى وصفاته العلى. وأكملهم توحيدا الخليلان. نعم. وأكملهم توحيدا الخليلان. نعم. محمد وإبراهيم صلوات الله عليهما وسلامه، فإنهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علما ومعرفة وحالا ودعوة للخلق وجهادا، فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه وجاهدوا الأمم عليه. ولهذا وهذا الذي جاهد عليه الرسل هو توحيد العبادة، وأمر الناس بأن يخصوا الله بالعبادة. أما كون ربهم خالقهم أنا أقر بها أبو جهل وأشبه، يعرفون أن الله خالقهم ورازقهم، ولا إنسان حتى من خلقهم لا يقول إن الله. ولكن توحيد الذي جاءت من الرسل وأن أنزل الله في الكتب ألا يعبد إلا الله وحده، المذكور في قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأكمل الناس بهذا التوحيد أكملهم الرسل، ثم أولو العزم الخمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، هؤلاء هم أولو العزم. المذكور في قوله تعالى جل وعلا: وإذا أخذ ربك وإذا أخذنا من الذين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. وأكملهم في ذلك إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، ثم بقية المؤمنين بعد الرسل خواص المؤمنين. نعم. ولهذا أمر سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم فيه، كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة إبراهيم قومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم.

يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشددوا فيشدد الله عليكم، فإن من كان قبلكم شددوا فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. رواه أبو داود. قوله: ولا شيء مثله. اتفق أهل السنة على أن الله ليس أبو داود لا شيء. قال في الأدب باب في الحسد، وأخرجه كذلك أبو يعلى من حديث سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء أن سهل بن أبي أمامة حدثه أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة وذكر صفة صلاة عمر بن عبد العزيز، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تشددوا، وسنده قابل للتحسين، وذكره السيوطي في الجامع الكبير، وزاد نسبته إلى الضياء، ورواه من حديث سهل بن حنيف البخاري في تاريخه، والطبراني في الكبير والأوسط مجمع البحرين، في سنده عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف، وباقي رجاله ثقات. عبد الله بن صالح لا بأس به، احتج به البخاري وروى عنه البخاري رحمه الله، والشواهد كثيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من البدع والتشديد، فلا ينبغي للعاقل أن يشدد، بل ينبغي له أن يرضى ما رضي الله به. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حبلا بين السواري معلقة، ما هذا؟ قالوا: فلانة كانت تائبة تعلقت تحجب إليه، قال: اقطعوه، اكلهوا مئام ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. ولما قال جماعة من الصحابة، قال أحدهم لما سألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوا عمل النبي، فقال أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر، قال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال: ما بال وإن قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن ريب عن سنتي فليس مني. حذر من التشديد والمبالغات والبدع والتكلف. نعم. قوله: ولا شيء مثله. اتفق أهل السنة قوله ولا شيء مثله. نعم. اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح، وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات، ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته. هذا صريح في قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا. هو سبحانه كامل في ذاته وصفاته وأفعاله، لا شبيه له، له السمع كامل والبصر كامل وقوة كاملة وكلام كامل والرحمة كاملة والعز كامل إلى غير هذا، لا شبيه له. كل ما فصف فيه كمال محض، لا نقص فيه، فلهذا لا شيء منه، كما قال تعالى: ولا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل تعلم له سميا؟ نعم. ليس كمثله شيء رد على الممثلة المشبهة، وهو السميع البصير رد على النفاة المعطلة. فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم، ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم. ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات. ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم قدير، لأن العبد يسمى بهذه الأسماء، وكذا كلامه وسمعه وبصره ورؤيته وغير ذلك. هذا قول الجهمية، معناها التعطيل، كان لا يقال له رحيم ولا سميع ولا بصير ولا معناه التعظيم معناه العجب، ولكن له الحياة وله السمع وله البصر وله الكلام وله الرضا وله الغضب، لكن لا مثل له، ليس كمثله شيء. يغضب لا كغضبنا، ويرضى لا كرضانا، ويسمع لا كسمعنا، ويبصر لا كبصرنا، بل له السمع كامل، يسمع جيّ النواة السوداء في إسكارة السوداء صمى ليلة الظلام، له السمع كامل والبصر كامل، لا يشبهه شيء، لأنه الكمال المطلق في جميع صفاته سبحانه وتعالى. أما المخلوق صفاته ضعيفة، سمعه ضعيف، بصره ضعيف، حياته ضعيفة، أقل شيء يؤثر عليه. إذا غطيت حاجة من الحاجات بثوب صفيق ما دروش اللي وراه، إذا سكر الباب ما دروش اللي في البيت، فما عنده كله محدود، كل شيء محدود، عقله محدود، بصره محدود، كلامه محدود، يسمعه من حوله إلى غير ذلك. نعم. وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود عليم قدير حي، والمخلوق يقال له موجود حي عليم قدير، ولا يقال هذا تشبيه يجب نفيه، وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل، ولا يخالف فيه عاقل، فإن الله سمى نفسه بأسماء، سمى بعض عباده بها، وكذلك سمى صفاته بأسماء، وسمى ببعضها صفات خلقه، وليس المسمى كالمسمى، فسمى نفسه حيا عليما قديرا رؤوفا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا ملكا مؤمنا جبارا متكبرا. وقد سمى بعض عباده بهذه الأسماء فقال: يخرج الحي من الميت، وبشروه بغلام عليم، فبشرناه بغلام حليم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، فجعلناه سميعا بصيرا. قالت امرأة العزيز، وكان وراءهم ملك: أفمن كان مؤمنا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحي، ولا العليم العليم، ولا العزيز العزيز، وكذلك سائر الأسماء. وقال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه، أنزله بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم ردني به. قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري. هذا حديث عظيم في الاستخارة، في إثبات الصفات العظيمة. والاستخارة في الشيء قد يشتبه على الإنسان عاقبته أو كيف الوصول إليه، أما الشيء واضح ما في استخارة، ما في استخارة، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يعمل، ما في استخارة، كيف يتغدى، كيف يتعشى، لكن الشيء يهمه وعنده فيه اشتباه، مثل بيخاطب بنت فلان وعنده شك هل هو مناسب أو يستحي الله، اللهم كن تعلم أن أزواجي فلان خير لي في ديني وبلاد. هذا طيب، في سافر، سافر المدينة مكة مصر الشام وعنده شك في السفر الطريق في خطر، فيقول: اللهم يستحي الله كان سفري لا أحد، بيشتري بيت أو بيشتري نحل وأنت شك مناسب ولا مو مناسب، يستحي الله، اللهم كنت تعلم أن شراء هذا البيت أو شراء هذا النخل خير لي في ديني، يستحي، يعني الشيء اللي في شبهة، ما يقول: اللهم إني أستحي بعلمك، اللهم كنت تعلم أن صلاة الظهر خير لي صلاة العصر، هذا ما في استخارة، أو اللهم إن كنت على من حج أو صوم رمضان لا يجوز، لكن لو كان في الطريق طريق الحج اللهم إن كنت على من سلوك الطريق الفلاني خير لي أو سلوك الطريق الفلاني خير لي أو حجي هذا العام خير لي، لا إن شك في هذا العام بأسباب حروب أو بأسباب أشياء، لا فالاستقامة إذا هم عنهم بأمر يعني في أمر له في الشفعة. وفي حديث عمار بن ياسر الذي رواه النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هذا حديث جيد صحيح له معاني عظيمة رواه النسائي، هذا عظيم. لما ربي أسألك اللهم بعلمك الغيب وقدرتك أحيني ما علمت الحياة حربي وتوفني إذا كانت الوفاة حربي، هذا المعنى العظيم إلى آخره، دعاء عظيم اشتمل على 13 اسم الله أكبر. نعم. فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة. وقد فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة. بارك الله.